معرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وكنا قد وقفنا أولا عند قوله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، أي عملا منكرا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. الحديث السابق يتناول المسلم الذي يفضح أخاه المسلم في معصية ارتكبها أو بدرت منه. أما هذا الحديث فيتكلم عن المسلم عندما يفضح نفسه. الحديث الأول فيه نهي عن أن يكشف المسلم عورة أخيه، أي معصية ارتكبها. والثاني فيه نهي عن أن يكشف الإنسان معصية هو ارتكبها وبدرت منه. هذا الحديث الثاني يبدأه المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذه من الكلمات النبوية التي تنطوي على بشارة عظيمة للمسلمين، وتنطوي على أمل كبير للعصاة المرتكبين. ولعل هذه الكلمة من أدل الأحاديث التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعة فضل الله عز وجل وعظيم رحمته ومغفرته: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وكلمة معافى لا شك أن المصطفى عليه الصلاة والسلام انتقاها دون غيرها لبلالة. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي مغفورا لها إلا المجاهرين، لكان المعنى أخف، ولكان الأمل برحمة الله عز وجل أشمل وأوسع. ولكن لأمر ما لم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل أمتي مغفور لها إلا المجاهرين، وإنما قال معافا، كل أمتي معافا. معافا من ماذا؟ هذه الكلمة أعم بكثير من كلمة مغفورا له. ولا بأس أن ندقق بالفرق بين هاتين الكلمتين ليطل بنا هذا الفرق على مزيد من البلاغة النبوية، بل على مزيد من المعنى الذي معنى الدقيق الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة معافا أوسع دلالة ومعنى من كلمة مغفور. لو قلنا أو لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي مغفورا لهم أو لها إلا المجاهرين، لكان معنى ذلك أن كل إنسان يعصي الله في سره، يرتكب معصية لا يجاهر بها مهما كانت هذه المعصية وأيا كانت خطورتها، فلا شك أن الله سيغفرها له. هذا هو معنى الحديث عندئذ، وهذا الأمر بهذا الشكل لم يأتي به قرآن ولم يأتي به حديث نبوي قط، إنما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كلمة أخرى يعنيها رسول الله دون غيره، قال معافا، كل أمتي معافا إلا المجاهرين. هؤلاء معافون، معافون من ماذا؟ ربما كان المعنى معافون من عذاب الله، فعندئذ يكون هؤلاء الناس مغفورا لهم. وربما كانت الكلمة كانت كلمة معافا تعني أنهم يعافون من معصيته، أي شيئا فشيئا ويوما فيوما سيعافيهم الله عز وجل من هذه المعصية ويقلعون عنه. ترك المصطفى عليه الصلاة والسلام كلمة معافا مطلقة، لم يعلقها بمعمولها ولم يقيدها بمتعلقه، ليكون الأمل مفتوحا ولكي يكون المعنى الآخر المراد أيضا واردا معافا. ما ينبغي أن تتصور أن الإنسان الذي يستر نفسه بالمعصية التي يرتكبها معافا من سخط الله، معافا من عقاب الله، لا يشترط أن يكون هذا معنى الحديث، لأن هنالك احتمالا آخر، ألا وهو أن يصبح هذا الإنسان الذي يستتر بمعصيته شيئا فشيئا ومع الزمن يصبح معافا من معصيته، معافا من انحرافه هذا، وبالتالي يقلع، فإذا أقلع فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه من دقائق الكلمات النبوية ومن دقائق المعنى التي ينبغي أن نطلع عليه، وإلا كان من الممكن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي مغفور لها إلا المجاهر، ولكن هذا بإطلاقه ليس صحيح. الباري عز وجل يقول وآخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم أو يعذبهم، وعن هؤلاء تتكلم الآية، أناس عصوا الله، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، قال عسى، ولكن لم يأتي أي نص لا في القرآن ولا في السنة النبوية يجزم بأن الإنسان العاصي ولو كان مستترا بمعصيته يغفرها الله عز وجل له. لو كان الأمر كذلك لكانت عقيدة الإرجاء عقيدة سليمة، ولكان المرجئون على حق. ومن المرجئون؟ فئة شاذة شذت في عقائدها تقول لا يضر مع لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر فكذلك المعصية لا تضر مع الإيمان. هذا ما يقوله فئة شاذة قليلة اسمها المرجئة. هذا الكلام باطل. أين هذا من قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. شرط للفلاح بالإيمان أن يكون المؤمن مبتعدا عن هذه المعاصي كلها. بل صور لنا حديثا حواريا يجري بين بعض الملائكة ومن استحقوا عقاب الله عز وجل، إذ يقول الباري سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء الملائكة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين. إذن المعاصي تهلك صاحبها، المعاصي سبب للشقاء إلا إن عفى الله. من هم الذين سيعفو الله عنهم؟ أفضل الله الستر على الجواب عن هذا السؤال. وهذا عائد إلى ما يريده الله عز وجل وإلى قضائه، وقضاؤه عدل كيفما كان، ولكن هنالك حقيقة يجزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبها بشارة للإنسان المتورط في المعاصي أنه معافى. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الإنسان الذي إذا تورط في المعصية، إذا ابتلي بالمعصية لضعف إرادته، لشدة أهوائه وتغلب شهواته عليه، ورأى أنه قادر في هذه الحالة على أقل تقدير أن يستتر بمعصيته فلا يجاهر بها ولا يرفع الرأس بمعصيته عاليا، واستتر، فإن الله عز وجل سيوفقه إذا كان هذا حاله شيئا فشيئا لأن يبتعد عن معاصيه ويقلع عنها. كيف يكون هذا؟ الإنسان العاصي أيها الإخوة أحد رجلين، رجل يعصي الله مبررا عمله، متباهيا بانحرافه ومعصيته، شاعرا بأنه لم يفعل شيئا شاذا ولم يأتي أمرا إدا، فعل الشيء الطبيعي. هذا الإنسان لا شك أن معصيته ستهلكه، وربما أودت به معصيته إلى الكفر يوما. وهذا الإنسان لم تراه متسترا بمعصيته، بل من شأن هذا الإنسان أن يجاهر بها. ولماذا يستتر؟ بما يرى أنه شيء طبيعي. ولماذا يستتر عن الناس وهو يتباهى بعمله؟ إذن هو لن يستتر، يتباهى بمعصيته. هذا الإنسان معصيته إذا استمرت به الحال على هذا المنوال ستودي به إلى الكفر، وسينقطع عنه أوهى خيط يصله برحمة الله. الإنسان الثاني عاصٍ نعم، ولكنه يعلم أن المعصية أمر شنيع، ويعلم أن الله ينبغي أن لا يعصى، ويعلم أن من حق الله عز وجل عليه أن يراه الله حيث أمر وأن لا يراه الله حيث نهى، يعلم كل هذا، لكنه مع ذلك ضعيف الإرادة، سائر الشهوات والأهواء، أو يوجد بظرف معين تثور من حوله دوافع المعاصي فينزل وتزل به القدم. هذا الإنسان بهذا الشكل لا بد أن تجده إذا تورط مستترا بمعصيته، وهذا التستر عن الناس بمعصيته دليل على شعور معين، شعور ممر، شعور يؤلم هذا الإنسان، لا يستتر هذا الإنسان ويبتعد عن الناس إلا وهو خجل بمعصيته، متألم من نفسه، يتمنى أن لو استطاع أن يتحرر من عصيانه هذا. هذا الألم هو الذي يحمله على أن يتوب وأن يعود وأن يناجي الله في سره أن لا يؤاخذه بمعصيته. نعم سيتوب، ولكن على الرغم من توبته قد يعود فيرتكب هذه المعصية ثانية وثالثة ورابعة، ولكن نفسيته هذه التي تحدثت عنها التي تحمله على أن يستتر عن الناس وأن يبتعد عن الرائين والسامعين هي التي تجعله أيضا خجلا من الله، وهي التي تجعله يكرر التوبة كلما كرر المعصية. هؤلاء يقول الله عنهم رسول الله يقول عنهم إنهم معاصون، أي شيئا فشيئا فيوفقهم الله للإقلاع عن هذه المعصية، هذا معنى معاصي. وهذا ما نراه أيضا، الإنسان يعني كثيرا ما يسألني فئة من الشباب لا سيما الذين أقبلوا إلى الله من جديد يسألون بألم وبتأثر عن السبيل الذي يمكنهم من أن يتحرروا عن المعاصي، السبيل الذي يمكنهم من التحرر عن المنزلقات لا سيما المنزلقات الغريبة. إذن هؤلاء الشباب ينزلقون وهم متألمون، لاحظوا ينزلقون وهم متألمون من انزلاقهم، وهذا الألم كلما ازداد شدة كلما حمل صاحبه على مزيد من استشعار معنى العبودية لله، وحمله على مزيد من الخجل من الله عز وجل، وهذا الشعور هو الذي يوقد لدى هذا الإنسان نار الألم ونار الندم ويحفزه على التوبة. وتوبة هذا الإنسان طبعا توبة مناجاة، توبة رجاء من الله، توبة دعاء أن يوفقه الله للاستقامة وأن يبعده عن الانحراف، هذا شيء طبيعي. وأنا عندما أسأل عن هذا السؤال من قبل هؤلاء الإخوة أقول لهؤلاء الناس دواؤكم الوحيد الالتجاء إلى الله، ولعل هذا من معنى قول الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أن تلتجئ إلى الله، أن يجتث الله من بين جوانحك هذه الغرائز لا تتوقع لا تتوقع ذلك، لله في ذلك حكمة، وأي حكمة. ولكن أمامك سبيل أخرى مفتوحة، أن تلتجئ إلى الله وتلوذ به وتتضرع بين يديه وتعلن عن شكواك إليه، وأن تكرر هذا. وهذا في الواقع لب العبادة، لب العبادة، لب عبادة الإنسان لله، أن يستشعر ضعفه وذله وعجزه، ثم يتألم من عجزه وضعفه هذا، فيقف بين يدي الله وقد علم أن الله القوي وهو الضعيف، وأن الله الموفق وهو المحتاج إلى توفيقه، فيمد يد الضراعة إلى الله ويشكو إليه حاله ويقول له: يا رب، أنت الذي ابتليتني بهذه الغرائز، وأنت الذي ابتليتني بهذه العوامل وهذه المغريات من حولي، وأنا لا أحب أن أعصيك بل أحب أن أطيعك، ولكني ضعيف كما ترى، ولا سبيل لي إلا أن أتشبث بأزيال رحمتك، وأن ألوذ بجنابك أن تستبدل ضعفي قوة، وأن تجعل غرائزي خاضعة لرغباتي في أن أطيعك ولا أعصيك. العاصي المتستر هو هذا الإنسان، يتألم من معصيته، ومن ثم كثير التوبة والإنابة إلى الله، ومن ثم كثير الالتجاء إلى الله عز وجل. هذا الإنسان أخيرا لا بد أن يعافى من معاصيه، لا بد، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، هذا الإنسان لا تضره معصيته، ولكن لاحظوا ماذا أعني بهذه الكلمة، هذا الإنسان لا تضره معصيته، هل معنى كلامي أن يندلق إلى المعاصي لأن المعاصي كالطاعة لا تضر؟ لا، لا تضره معصيته، أي مآل هذا الإنسان إلى أن يتوب إلى الله، مآل هذا الإنسان إلى أن يحصنه الله بحسن توفيقه، فيتوب توبة لا ينكثها، وعندئذ يمحو الله كل سيئاته السابقة، وإن كانت حقوقا للناس فيرد هذه الحقوق إلى أصحابها أو يستسمحهم فيسامحهم. وهذا الذي يقوله رسول الله: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هو الذي قاله الله عز وجل في محكم تبيانه، عندما قال إبليس لربه وقد طرده الله من رحمته بسبب عصيانه في السجود لآدم، سجود احترام وتقدير وتكريم، لا سجود عبادة طبعا، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني أمهله الله إلى ذلك اليوم. آلى إبليس على نفسه إذن أن يغوي عباد الله جميعا. نعم، هكذا قال، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن الله عز وجل ماذا قال لإبليس؟ وتكرر هذا الكلام في كتاب الله عز وجل، يلفت البيان الإلهي نظرنا إلى ذلك، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لاحظوا، ما معنى عبادي؟ هل معنى عبادي المعنى الحقيقي اللا إرادي للعبودية؟ إذن كل الناس عباد لله، حتى الملحد واقعه أنه عبد لله، الكافر المشرك الوثني كل الناس عباد الله، ولكن منهم من يعترف ومنهم من لم يعترف. طيب، إذن لا يمكن أن نفسر كلمة عبادي بهذا التفسير. معنى قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن كل من تحقق بمعنى العبودية لي، أي وضع عبوديته لي موضع التنفيذ. كيف يضع الإنسان عبوديته لله موضع التنفيذ؟ يذعن بمعنى العبودية، يصطبغ بها، يعلم أنه ضعيف عاجز فقير لا يملك شيئا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ورعايته وحمايته، يعلم هذا ويعلم حقيقة عبوديته لله. هذا الإنسان إن عصى الله عز وجل كيف تكون حاله بعد هذه المعصية؟ كيف يتألم، يندم، يثور على نفسه، يتمنى لو مات، لو قتل ولم يعص لها هذه المعصية وإن كان ضعيفا. هذا شعور عبوديته لله. شعور عبوديته لله إذن يحفزه ويحمله على أن يقول لربه يا رب تب علي، والله لم أقصد أن أعصيك لكن ضعفي ساقني إلى هذه المعصية وأنا عزمت على أن لا أعود. وإذا به أصبحك يوم ولدته أمه، يأتي ضعفه مرة ثانية ربما لعامل آخر فتزل به القدم ثانية ويعصي الله، ولكن عبوديته لهذه المعصية بالمرصاد. إذا بعبوديته لله تثور ثورة ثانية ويتألم ويخجل من الله ويخشى الله عز وجل، فيجأر بالشكوى إلى الله ثانية يقول يا رب لقد عصيتك وها أنا تائب إليك فاقبل توبتي. يقول الله لملائكته علم عبدي أن له ربا يأخذ بالمعصية ويتوب عليها فقد تبت عليه. هذا حديث رسول الله، حديث قدسي. نعم، مهما ارتكب من المعاصي تأتي عبوديته لله لتغسله من درن هذه المعصية. وهكذا يتميز الشيطان غيظا، لأنه كلما دفعه في طريق المعصية جاءت عبوديته لله عز وجل فحملته على التوبة والإنابة، فباء عمل إبليس بالخذلان. وهكذا ثم إن الله يوفقه للاستقرار والاستمرار. هذا معنى قول الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإلا فما ليس معنى هذا الكلام إن عبادي سيصبحون معصومين، ليس هنالك معصوم إلا الرسل والأنبياء. لكن انظروا كيف استثنى بعد ذلك، هؤلاء هم المجاهرون. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا أولئك الذين أدبروا عن حقائق عبوديتهم لله وبايعوك أنت، بايعوا الشيطان على أن يسيروا معه الناسار به وأن يستجيبوا لدعوته إلى أي مهلكة دعاهم. هؤلاء يرتكبون المعصية ورؤوسهم مرتفعة، ينحرفون وهم يرون أنهم لم يفعلوا إلا ما ينبغي لهم أن يفعلوا، ومن ثم فهم يجاهرون بمعصيتهم. فمن أين تأتيهم التوبة؟ إقرأ وإن له لحافظون. يا عمي لو كان كلام العمر والأقدار التي ترضى العقول عن النظر إليها لو كانت بتأثر في طرف من الإسلام والله كان الإسلام اختنق من زمان. كنا اليوم ندرس تاريخ الإسلام شو كان، مثل ما ندرس المزدكية والزرادشتية والمتدهش والمعنوية والأشياء. لكن الإسلام قاوم أعاصير أكثر بكثير بكثير من هيك. لكن المغول قليل ما سووا، قليل ما عملوا، ظنوا انه خلاص ما في شيء اسمه اسلام. انقض الاسلام وليقف فوق ارض ارفع ذروه باقوى مما كان بالاول. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. هذا شان الله. كيف بده البشر يقاوم خطه رب العالمين؟ لا يستطيع. لكن هذا لا يقتضي ان نسند ظهورنا الى الجذور. لا، شرفنا الله في هذا جعلنا جنوده، ماذا نقوم بواجب هذا الشرف؟ نعم. ثم يقول ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. نقف عند هذه الايه. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مقبول وزيارة لم تبوء. يا عزيز ويا غفور، اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت. كلمة معافا، هذا هو المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم آنفا، رأيت بعينها كم من شاب فيما مضى شكى إلي انحرافه، شكى إلي عجزه عن الاستقامة، ودللته على الطريق الذي هو طريقنا جميعا، التضرع إلى الله، الدعاء بين يدي الله، التذلل على أعتاب الله عز وجل. ولا شك أن هذا الشاب سيفعل ذلك، لأنه ما شكى إلي معصيته إلا وهو متألم منها وراغب في الاستقامة أمام الله، راغب في أن يبيض وجهه بين يدي الله. وفعل هؤلاء الشباب ذلك، كثيرون هم الذين استقاموا بعد انفراد وتاب الله عليهم توبة نصوحا لم ينكثوا بعدها إطلاقا. ومنهم من يغشى هذه الدروس استمرار، وكانوا منحرفين لكنهم كانوا يكرهون انحرافهم. ترى ما الذي جعلهم يتغلبون على أهوائهم؟ أي مرام وأي مراق وأي قوة إرادة كما يقول علماء النفس؟ كلام فارغ. قوة إرادة، قوة شخصية. والله إذا لم يوفقك الله ولم يحمك بحمايته لا تملك من أمر نفسك شيئا إطلاقا، لا تملك من أمر نفسك شيئا. الرسل والأنبياء معصومون بعصمة الله إياهم، فمن أنت؟ لما استقام هذا الإنسان واستمر يدعو الله ويلتجئ إليه ويدعو ويتضرع وربما يبكي بين يديه، نعم، منكسر القلب والفؤاد، قال له الله لبيك. استمر مدة من الزمن يتقلب بين الطاعة والمعصية، ثم إن الله انتشله وأخذ بيده وكره إليه المعصية وحبب إليه الطاعة. نعم نعم، هكذا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الفسوق والعصيان. هذا عمل الله، وهذه هدية الله سبحانه وتعالى لعبده. وانظروا إلى قول رسول الله في هذا الباب، استعن بالله ولا تعجز. قال له لا تعجز، لكن قبل أن يقول لا تعجز دله على السبيل إلى عدم العجز، وبدأ بالسبيل. قال استعن بالله ثم قال له لا تعجز، كأنه يقول له ليس بيدك أن تعجز أو أن لا تعجز، الأمر بيد الله، ولكن بوسعك إذا استعنت بالله أن يعينك الله فيقلب عجزك قوة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى. ثم يتحدث المصطفى عليه الصلاة والسلام عن فئة من المهاجرين فيقول: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، أي مما يستشنع ومما يبغضه الله معصية، ثم يصلح وقد ستره الله عليه. الباري ستر ولطف به، ولكن هذا الإنسان أصبح رافضا لستر الله، متأبيا على رحمته، متأبيا بل متمردا على كنفه الذي مده عليه. فيقول ماذا يصنع؟ يجلس بين أصحابه ورفاقه يقول لأحدهم: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هؤلاء هلك أيها الإخوة. وإذا تأملتم في سبب هلاكهم فتعلمون أن سبب هلاكهم ليس عين المعصية التي ارتكبوها، وإنما سبب هلاكهم استكبارهم على الله إذ نهاهم عن هذه المعصية وأتوها، استكبارهم على الله إذ لم يشعروا بالخجل ولم يشكروا ستر الله الذي مده عليهم. هذا أشد من المعصية التي ارتكبوها. المعصية التي يعصيها الإنسان إذا كانت مجرد معصية زائد عبودية الإنسان لله، العبودية تتغلب فتذوب المعصية وتنمحي. لكن إذا لم تصادف المعصية التي ارتكبها صاحبها شعورا منه بعبوديته لله، تحتل المعصية ركنا ركينا من نفسه، ويشعر أنه فعل ما ينبغي أن يفعل، مارس حقه في الوجود كما يقول الوجوديون. لا يمكن للإنسان الموجود أن يمتع وجوده وأن يغذي وجوده إلا بالتحرر، وإلا بأن يفعل كل ما يحلو له وكل ما يخطر على باله. لاحظوا كيف يفلسفون المعصية والانحراف. هؤلاء هم الهلكة، هؤلاء هم الذين يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولا والله لا يأخذهم لأنهم عصوا، ولكنه يأخذهم لأنهم استكبروا على الله بعصيانهم. وإنكم لتقرؤون كتاب الله فتجدون فيه التكرار تلو التكرار لخطورة التكبر على الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم يصفهم بقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إلى آخر الآية. هؤلاء أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا منهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعافين. يبدو أيها الإخوة أن يعني هذه الدروس في هذا الشهر ينبغي أن تكون مختصرة، وأشعر هذا من تحرك بعض الإخوة قبل أن ننهي درسنا. لكن قبل أن أنهي الدرس أقول لكم شيئين ألفت النظر إليهما. أولا، درسي غدا الذي أخبرتكم أنه سيكون بعد عصر كل يوم جمعة في جامع الحسن، غدا فقط سيكون عقب صلاة الجمعة لا بعد صلاة العصر، والمفروض أنها ندوة عقب صلاة الجمعة غدا في جامع الحسن في الميدان، لكن ربما كان ندوة وربما كان درسا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني طبعا وليس هنالك درس بعد العصر في الجامع المذكور، درس العصر ينتقل الى درس بعد صلاة الجمعة. الشيء الثاني هو اني استأذنكم لغياب لن يطول اكثر من اسبوع باذن الله، من الاحد القادم الى الاحد الذي يليه او الى الاثنين الذي يليه ربما، نعم، سفر خارج القطر. اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسيرنا فيما يرضيه، ونعود بعد ذلك الى دروسنا ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك. اللهم تقبل دعاءنا وقيامنا وقيامنا وابتهالنا وتضرعنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم هذه الأمة رحمة واسعة شاملة يا رب العالمين، وارحم اللهم هذه البلدة بكل من فيها، وأصلحنا جميعا، وتب علينا جميعا، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.